اسم عياض، كبركوا طفشوا على مفيش، وعندنا منه تلاتة في النيش، ولو انتوا تطار البولاية سدوا في اي حوار. حصريا على موقع كيمو، المتين عالمية. طب ارفع ايدك، ربنا هيزيدك. ارفع ايدك، ربنا هيزيدك. قلب قلب تخبيط تنطيط، مرض مرض كلها بتزيد، وقت العراك نرفع مقاريد، سمع سيرينا جاية من بعيد. متخرج انا قسم التخريب، على اي جثة معايا هتزيد، اشد ارض ارفع صواريخ، بور علي وبضرب شماريخ. خلصت الحكاية، بدلت الشوب بحباية، والحباية طلبت كوباية، والكوباية طلبت تلجاية. اتصلوا لي بحكومة وزعقوا وسموك من البلكونة، جابوا البوكس ركبونا خلفي خلاف وكلب شونا. ما تقولش صاحبك ولا صاحبي، اقرب واحد ده اللي بيحكي، صاحبي اللي طالع على اسمي. النسم ما كان جاي لي بيحبي، وشك على الغدر هناوي، افعوها لعبك لو حاوي. اخوك غشيم جاي في بلاوي، متربي في بلق وحواري. وخلي بالك العاشر وصال احسن من اللي تركب حصان. سمع صريخ مصيطة عالناصي عيال حويطة، متربي سنلي فيها سلموني في دقيقة. زملت كلب ظني معدنيش وخني، رفعت نص جدول غيبت علي مني. الطبل جوه الزار بيحضر العفاريت، في الشغلة ده احنا كبار، سيبنا العيال بتزيد. اشبال بتتنطط، ابطال وبتخرف، في الميديا بتصيد، حتى العب بتشرف. محطوط في دوامة ودماغي في هدانة، والفرط في الحركة سواح في رجالة. وبقولك ايه، اخوك بفضل الله مش بفضل حد معاك. الموت في الكترة سترة، مش شايف حط قطرة، عامل دماغ مخضرة، اخوك عشيق مخاطرة. ماجيش غير لو بصفقة، بعلى زي الاخضر، عاشر خان الابيض يا مدمني اللمبة. حصريا على موقع DJKIMO.com.